الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأحباب، سورة الصف. قال ربنا جل جلاله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لماذا تقولوا ما لا تفعلون؟ قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه، ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فأنزل الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فابتلوا بذلك يوم أحد، ابتلي الصحابة رضي الله عنهم بذلك يوم أحد، فولوا وتركوا مواقعهم من على جبل أحد. فلما ولوا نزل قوله: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا، عظم ذلك في المقت والبغض عند الله، إن الله يبغض ذلك بغضا شديدا، أن تقولوا ما لا تفعلون. أي تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم توفوا به. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا، ولا يزولون عن أماكنهم ولا يتحركون من عليها، كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم، فليس فيه فرج ولا خلل. وإذ قال موسى لقومه بنو إسرائيل: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. هم يعلمون أنه رسول الله، ورغم ذلك يؤذون نبي الله موسى. قال تبارك وتعالى حكاية عن موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني، وذلك حينما رموه بالأدرة، وهذا عيب في خصيته أو في جلده كما قال المفسرون، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والرسول ينبغي أن يعظم ويحترم ويقدر، فلما زاغوا عدلوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، أمالها عن الحق، يعني أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والألف أي في أحمد فيه للمبالغة في الحمد، وللعلماء في معنى الحمد هنا وجهان: أحدهما أنه مبالغة من الفاعل، أي الأنبياء كلهم حامدون لله، وأكثرهم حمدا لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الوجه الثاني أنه مبالغة من المفعول، أنهم يحمدون، كل الأنبياء يحمدون لما فيه من الخصال الحميدة والخصال الطيبة وما قدموه من نفع لأممهم، وأكثر الناس يحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم قرئت بالتخفيف وقرأ ابن عامر بالتشديد، تنجيكم من عذاب أليم. نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. وجعل ذلك بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيها رضا الله ونيل جنته والنجاة من النار. ثم بيّن تلك التجارة فقال: الذي تقدمونه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، إيه هي التجارة؟ قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، ولكم خصلة أخرى تحبونها في العاجلة في الدنيا قبل الآخرة مع ثواب الآخرة، نصر من الله ينصركم على أعدائكم وفتح قريب، وهو النصر على قريش في بدر وفتح مكة. وبشر المؤمنين، يا محمد بشرهم بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. ثم حضهم على نصرة الدين وجهاد المخالفين. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لعيسى عليه السلام حينما قال: من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني مع الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. قال ابن عباس: يعني في زمان عيسى عليه السلام لما رفع الله عيسى عليه السلام اختلف الناس فيه، فمن قائل أنه يقول هو ابن الله والله رفع ابنه، ومن قائل يقول هو الله والله عز وجل هو عيسى بن مريم، ومن قائل يقول وهم المؤمنون أنه عبد الله ورسوله. فلما أرسل الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نصر هذه الطائفة، وهو قوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، وعدوهم الطائفتان الأخريان، طائفة التي قالت أن عيسى ابن الله والطائفة التي قالت أن عيسى هو الله. فأيد الله الطائفة التي هي على الحق التي قالت أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سورة الجمعة. قال ربنا تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين. من الأميون؟ الأميون هم العرب، كانت أمة العرب أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، والنبي يقول في الحديث: نحن أمة أمية لا نحسد، الشهر هكذا هكذا هكذا، وأشار بيده هكذا. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، نسبه منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بعثة النبي كانوا في ضلال مبين، كانوا يعبدون الأصنام، ويعبد أحدهم الصنم من العجوة، فإذا جاء آخر النهار أكل إلهه الذي كان يعبده ويدعوه منذ لحظات، كانوا في ضلال مبين. يأخذ أحدهم ابنته فلذة كبده ويئدها ويضعها تحت الرمل يقتلها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكانوا في ضلال مبين قبل بعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. من هؤلاء الآخرون؟ قال: أي المؤمنين الذين يدينون بدينهم، لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم، أي من هذه الأمة. والله عز وجل جعل المسلمين أمة واحدة، إن المسلمين كلهم أمة واحدة. واختلف العلماء فيهم في قوله تعالى: وآخرين منهم. من هم؟ ففريق من العلماء قال: هم العجم، وقال عكرمة ومقاتل هم التابعون، والتابعي هو من رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن زيد: هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم التابعون وتابع التابعين وهكذا إلى يوم الدين. لما يلحقوا بهم، أي لم يلحقوا بالصحابة في الفضل والسابقة في الإسلام. والإنسان منا مهما فعل من الطاعات لم يبلغ شيئا من قدر الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو واحد منا أخرج قدر جبل أحد ذهب، وواحد من الصحابة أخرج مد هكذا فقط ملء الكفين، لم تبلغ مثل ما بلغ. فهم الذين آزروا النبي وأيدوه ونصروه وحملوا أعباء هذا الدين حتى جاءنا غضا طريا. قال: وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الصحابة على غيرهم، يعني الإسلام والهداية، والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة، أي كلفوا القيام بها والعمل بها، ثم لم يحملوها. هنا يضرب الله عز وجل مثلا. مثلا لمن؟ مثلا لليهود الذين نزل عليهم كتاب عظيم من كتب ربنا تبارك وتعالى، وهو التوراة. نزلت عليهم التوراة. الله يضرب لهم مثلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها. شبههم ربنا تبارك وتعالى بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأسفار جمع سفر، والسفر هي الكتب. فهؤلاء كالحمير الذين قد تضع على الحمار مكتبة كهذه أو أكثر من هذه، كتب فيها علم وفيها حق والحمار لا يفقه شيئا لا يعلم شيئا. هؤلاء الذين لم يعملوا بما في كتاب الله هم كالحمير الذين تحمل الأسفار ولا يفقهون فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء والمرسلين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، هادوا هم اليهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. اليهود زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. من دون الناس، من الناس؟ يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، يقصدون أنهم أحب إلى الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا تبارك وتعالى لهم: إن كنتم أحبابا وأولياء لله فتمنوا الموت، فتمنوا الموت حتى ترجعوا إلى ربكم، إن كان يحبكم سيدخلكم الجنة، فتمنوا الموت فادعوا بالموت على أنفسكم إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهذا يبين أنهم كذبوا في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. ولا يتمنونه أبدا. ليه؟ بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدموه من المعاصي والذنوب وقتلهم للأنبياء وأكلهم الربا وقدنه عن وقولهم على الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وغير ذلك من الباطل الذي قالوه عليهم لعائن الله. قال تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل لهم يا محمد إن الموت الذي يفرون منه فإنه ملاقيكم. وسبحان الله من اللفظة الدقيقة، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. واحد يفر من عدوه يجد عدوه أمامه يلاقيه. قل إن الموت، هذا هو الموت، كل من فر من الموت سيصطدم بالموت في وجهه، والموت هو الحق الذي لا محيص عنه ولا هروب منه. فأينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت هو الحق، كلنا سنموت، ليس في الدنيا ثبوت. أيها الأحباب، الكل سيموت. الموت هو الذي قهر الجبابرة وقهر القساورة. أين الملوك؟ أين ذهبوا؟ قسمهم الموت، إنه الموت. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى الله تبارك وتعالى الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما يدور في صدر الواحد منا، إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ماذا نصنع يا ربنا إذا نودي؟ أي سمعتم الأذان، والمقصود بالأذان هنا الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي يدخل به وقت صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي هنا ليس معناه الهرولة والجري، وإنما السعي سعي القلب. والذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة بسكينة ووقار. فيجب أن يذهب الإنسان إلى المسجد بسكينة ووقار، وإنما السعي هنا المقصود به سعي القلب بالعمل. قال: فامضوا إليه واعملوا له. وليس المراد من السعي الإسراع، إنما المراد منه العمل والفعل. قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. فاسعوا إلى ذكر الله، أي اسعى بقلبك وعملك إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة. وقال سعيد بن المسيب: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: هو موعظة الإمام الخطيب. ذكر الله موعظة الإمام الخطيب الذي يخطب الجمعة. وذروا البيع، يعني البيع والشراء، لأن اسم البيع يطلق على الشراء أيضا، يتناولهما جميعا. وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني، فالبيع والشراء بعد الأذان للجمعة هذا حرام لا يجوز. قال تعالى: ذلكم، أي سعيكم إلى الجمعة، خير لكم من البيع والشراء إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم، مصالح أنفسكم. واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان، فيجب على كل من جمع العقل والبلوغ، فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورية والإقامة، يكون مقيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا فرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني ابتغوا الرزق، وهذا أمر إباحة. فانتشروا في الأرض، هنا أمر، هل هذا الأمر هنا للوجوب؟ يعني الواحد لما ينتهي من صلاة الجمعة ينتشر على التو، وينبغي عليه، يجب عليه أن ينتشر في الأرض ويترك المسجد؟ قيل لا، وإنما هذا الأمر للإباحة، وهذا أمر بعد حذر. والأمر بعد الحظر معلوم أنه عند الأصوليين أنه يعود حكمه لما كان قبل الحظر، كقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. فكان الصيد محرما على الحرم الذي أراد الحج أو العمرة، حينما أحرم يحرم عليه الصيد. بعد قضاء حجه أو قضاء عمرته قال: فإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد هنا حكمه حكم الاصطياد قبل الحظر، أي الإباحة، كقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا أيضا أمر للإباحة. قال ابن عباس: فإن شئت فاخرج، وإن شئت فاقعد، وإن شئت فصلي إلى العصر. أنت مخير، لست مأمورا بالخروج، وإنما هو رفع الحظر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال جابر: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يخطب، وكان الصحابة مع النبي، فلما جاءت العير عليها السلع وعليها الأمتعة وعليها أشياء أغراض يحتاجونها، فثار الناس إلا 12 رجلا، كل الناس قاموا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، ما بقي معه إلا 12 رجلا. فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال: وأراد باللهو الطبل، الطبل كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق. قال: انفضوا إليها، أي ذهبوا إلى التجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. سئل ابن عمر رضي الله عنه: أكان النبي يخطب قائما أم قاعدا؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: وتركوك قائما؟ فالنبي كان يخطب قائما. قال: وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمي، دي أركان الخطبة، أن يحمد الله، وده واحد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، ويوصي بالتقوى ثلاثة، هذه الثلاثة فرض في الخطبتين، في الخطبة الأولى والخطبة الثانية، يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تبارك وتعالى. ويجب أن يقرأ آية في الخطبة الأولى وآية في الخطبة الثانية، فهذه أركان خمسة عند الشافعية، لا تصح الجمعة بغير هذه الخمس. وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قال لو أتى بتسبيح أو تحميد أو تكبير أجزأته، وهذا القدر يعني لا يقع عليه اسم الخطبة عند من؟ عند الشافعي. قال وهو مأمور بالخطبة كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع النبي خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، الله خير الرازقين. فلا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل لأنه موجد الأرزاق، فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.